ذكر وصف هند بن أبي هالة له صلى الله عليه وسلم. وابن أبي هالة زاد لما وصفه مفخما وفخما، لوجهه تلألؤ كالبدر، معتدل الخلق عريض الصدر، عظيم هام واسع الجبين، فم ضليع أقنع العرنين، يعلوه نور من رآه إذما، لم يتأمل ظنه أشما، مفلج الأسنان سهل الخد، أشناب بادن طويل زندي، عنقه يرى كجيد دمية مع صفاء لونه كالفضة، أزج في غير قار إذا غضب، بينهما عرق يدره الغضب، وسائل الأطراف رحب الراحة، ضخم الكراديس ذريع المشية.